بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الباب 7 من كتاب العمدة، عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، وهو أحد أبواب كتاب الطهارة من هذه الرسالة العظيمة، وهو باب الحيض. قال: باب الحيض، وذكر فيه حديث عائشة أول الأحاديث وثانيها أيضا. الكلام عن هذين الحديثين شرحا من وجوه، الكلام شرحا عليهما من وجوه. أولا، في معنى الباب: الحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض، فهي حائض. والحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. وسميت المرأة الحائض حائضا، سميت حائضا لأن دمها يسيل، لأن دمها يسيل. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، أعني دم الحيض، فهو في الاصطلاح دم جبلة وطبيعة، دم جبلة وطبيعة يصيب المرأة إذا بلغت، يصيب المرأة إذا بلغت في أوقات معلومة معتادة، في أوقات معلومة أو معتادة. هذا معنى الحيض في الاصطلاح. وأما الاستحاضة، دم الاستحاضة، ما هو دم الاستحاضة اصطلاحا؟ نتكلم عن دم الاستحاضة اصطلاحا، لا نتكلم عن التفسير. دم الاستحاضة تعريفه اصطلاحا هو سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وهو دم غير طبيعي، دم غير طبيعي، بل عارض طارئ لمرض. ما ماذا أنا قلت وأشرت قبل قليل، نتكلم عن معناه اصطلاحا ولا نتكلم عن تفسير المستحاضة؟ من هي المستحاضة؟ هذا تفسير المستحاضة مبني على اختلافهم في معنى الاستحاضة عندهم وفي حدها، هل له أقل أو أكثر إلى غير ذلك. لكن الذي يعنينا هنا هو التفسير، هو المعنى أو المعنى الاصطلاحي للاستحاضة. قلنا هو سيلان الدم من فرج المرأة في غير أوانه أو في غير أيامه المعتادة، وهو دم غير طبيعي بخلاف دم الحيض فإنه دم طبيعي، وهذا عارض وطارئ لمرض. لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ أعني باب الحيض. عقد المصنف باب الحيض لما له من أحكام شرعية في من أفعال وتروك. الحيض والاستحاضة لها أحكام شرعية من أفعال وتروك، ولهذا ساق جملة من الأحاديث، ساق جملة من الأحاديث الدالة على جملة من أحكامه، الدالة على جملة من أحكامه. ويتفرع عن أولا هذه أيضا المسألة الأولى أو النقطة الأولى، نقول إن دم الحيض، إن دم الحيض أمر قد كتبه الله على بنات آدم. دم الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين، فهو أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ولله عز وجل فيه حكم بالغة، لله عز وجل فيه حكم بالغة. فمن تلك الحكم أن دم الحيض علامة صحيحة، أنه علامة صحيحة على بلوغ المرأة، وأنه علامة صحة، علامة صحة، ولا يعتبر ماذا؟ مرضا. يعني المرأة الحائض لا تعتبر مريضة، إذا ما حاضت لا تعتبر ماذا؟ مريضة، بل تعتبر صحيحة، تعتبر صحيحة. ومن نعمة الله عز وجل وحكمه في هذا الدم أيضا أنه غذاء للولد، غذاء للولد، فإذا حملت الأم توقف ماذا؟ حيضها، وانقلب غذاء للجنين في بطنها، وانقلب غذاء للجنين في بطنها. ولذا في الغالب الكثير أن الحامل لا ماذا؟ لا تحيض، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد، يوجد، ولكن في الغالب الكثير أن الحامل لا تحيض، لا تحيض. والمرأة التي لا تحيض لا تلد، المرأة التي لا تحيض لا تلد، هذا دليل مرض، بخلاف التي تحيض فإنها علامة ماذا؟ صحة. هذا إذا ما كان الجنين في بطن الأم، أما إذا ما خرج الجنين إلى الدنيا فإن هذا الدم ينقلب إلى ماذا؟ إلى لبن، إلى لبد تغذي به الأم الإبن فيرضع منه. ولذا غالبا المرضع أيضا لا تحيض، لا تحيض. وكذلك من حكم الله البالغة أنه جل وعز علق حكم العدد عليه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، علق ماذا؟ علق حكم العدد به، إلى غير ذلك من المنافع والنعم الكثيرة لهذا الدم، دم الحيض، دم الحيض. وأما دم الاستحاضة فهو دم ماذا؟ مرض، ولا يدل على صحة، لا يدل على صحة، بل يدل على ماذا؟ على مرض. وهو في الحقيقة يجمعها وصف مختصر، أن دم الاستحاضة يخالف دم الحيض معنى وحكما. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض معنى وحكما، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، يعني بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم الاستحاضة. وها هنا تنبيه، وهو أن هذا الباب، أعني باب الحيض والاستحاضة، عده بعض أهل العلم، أقول عده بعض أهل العلم من أصعب أبواب الفقه، من أصعب أبواب الفقه لكثرة التفريعات، لكثرة التفريعات والقواعد التي أطال فيها المشتغلون بالفقه إطالة كثيرة، ولا تجري على سنن الصحابة رضي الله عنهم. ليست هذه التفريعات وهذه التشقيقات مأثورة عن السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع هذا كثروا وفرعوا وأخرجوا وبنوا على التفريعات مسائل، وأخرجوا عن المسائل جمل وملحقات، فشوشوا وتشوشوا هم أنفسهم قبل غيرهم. ولهذا الأحاديث التي يدور عليها وتدور عليها مسائل الحيض والاستحاضة قليلة، ليست بكثيرة، ولكن التفريعات ماذا؟ كثيرة، والبسط فيها يعني ليس وراءه طائل كثير. نأتي على جمل مما يشهد له المقام في أحاديث الباب التي معنا فقط ولا نتجاوز. الوجه الثاني في حديث عائشة الأول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها قالت أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أستحاض. قولها أستحاض أي يستمر بي الدم، يستمر بي الدم سيلانا بعد انقضاء الحيض، بعد انقضاء أيام الحيض، بعد انقضاء أيام الحيض. قولها فلا أطهر، قولها فلا أطهر، جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أيضا إني لا أطهر، هنا عندنا في روايتنا وهي رواية في الصحيح أيضا فلا أطهر، وفي رواية أخرى إني لا أطهر، وفي هذا بيان أو بيان سبب قولها إني أستحاض، بيان سبب قولها إني ماذا؟ أستحاض. ذلك أن المتقرر عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، المستقر عندها وعند غيرها من نساء المؤمنين أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقضاء الدم أو بانقطاع الدم، فكنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدم الطهر، فكنت بعدم الطهر عن اتصال الدم وعدم نظافتها، كنت عن عدم الطهر أو بعدم الطهر عن اتصال الدم، كنت عن أو بعدم الطهر، أنها لم تطهر الطهارة التي تظن أنها بها تنقطع وتبدأ الأحكام التي كانت متعلقة بها قبل أن تحيض وبعد أن حاضت رجع الأمر، وبعد أن انقضى الحيض رجع الأمر على ما كان قبل أن تحيض، فكنت بعدم الطهر عن اتصال الدم وعدم نظافتها فلا أطهر، أو إني لا أطهر. والمراد بالطهارة هنا الطهارة اللغوية، الطهارة اللغوية. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأنها لم تعلم الحكم المتعلق باتصال الدم واستمراره، لم تعلم الحكم المتعلق باتصال الدم واستمراره وعدم انقطاعه، ولهذا قالت أفأدع الصلاة، يعني مع استمراره وسيلانه وانقضاء المدة التي هي تعرفها من أمرها ومع هذا مستمر، فلا تعرف الحكم هل تدع الصلاة كما كانت في أيام قرئها وحيضها أم أنها تصلي، ما تدري الحكم، جهلت الحكم، ولهذا سألت، ولهذا ماذا سألت؟ فقالت أفأدع الصلاة، أفأدع الصلاة، هذا هو السؤال الذي لا تعرف حكمه، فسألت ماذا عنه، فسألت عنه. قوله صلى الله عليه وسلم مجيبا لا إنما ذلك بكسر الكاف، إنما ذلك بكسر الكاف، لأنه يخاطبها صلى الله عليه وآله وسلم، إن قال لا إن ذلك عرق، إن ذلك عرق بالكسر، ها قال لا إن ذلك عرق بكسر ماذا العين، عرق بكسر العين، أي إن سبب استمرار الدم، سبب استمرار الدم هو عرق سال منه الدم، عرق سال منه الدم، ويسميه أهل العلم هذا العرق يسمى العاذل بالذال وكسرها، كسر الذال العاذل. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي رواية ليست وليس بالحيضة، وليس بالحيضة ضبطان لهذه الكلمة، الذي عليه أكثر المحدثين أو كلهم، نعم أكثر المحدثين أو كلهم أنه بالفتح حيضة، أنه بالفتح الحيضة ليس بالحيضة، ومال الخطابي رحمه الله إلى الكسر، إلى الكسر وليس بالحيضة، ويريد الحالة المألوفة، يريد الحالة المألوفة. والصواب والأقرب بل المتعين الفتح، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض، أراد إثبات عليه الصلاة والسلام الاستحاضة ونفي الحيض، ونفي الحيض، نحن يعني قلنا بالحيضة هي الحالة المألوفة وهي الحيض، أما الاستحاضة هو الجديد عليها، قال ليس بالحيضة، أراد نفي الحيض وإثبات الاستحاضة. نعم. الوجه الثالث، دل هذا الحديث على أن المرأة المعتادة، المرأة المعتادة يعني لها أيام معلومة تحيض فيها تعرفها، معتادة تسمى عند أهل العلم بالمعتادة، أن المرأة المعتادة إن أصابتها الاستحاضة، إن أصابتها الاستحاضة فإنها تمسك عن الصلاة، وما يحرم عليها حين الحيض في أيام عادتها السابقة. المعتادة إن أصابتها الاستحاضة تمسك عن الصلاة وعما يحرم عليها حين الحيض أيام عادتها السابقة التي تعرفها منها، واعتادت ماذا عليها؟ لما؟ لأنها معتادة، لأنها معتادة ولها عادة معلومة، ولها عادة معلومة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لها ماذا؟ قال: دعي الصلاة قدر الأيام، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا اللفظ في هذه الرواية مبين لقوله عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الرواية الأخرى، وهو قوله: فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها، أي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، التي كنت تحيضين فيها. وما هو القدر الذي كانت تحيض فيه؟ أيام معلومة، هي دائما معتادة أن تكون الحيضة في أول الشهر أو في وسطه، ها، أو نحو ذلك، أيام تعلمها من حالها. فإذا ما كانت الحيضة مستمرة أو الاستحاضة مستمرة، أخذت وقتا طويلا، فإنها تجلس الأيام التي اعتادت عليها، اعتادت عليها فيما مضى قبل إصابتها بماذا؟ بالاستحاضة. ستأتي تفريعات، لكن هذه دلالة الحديث ابتداء فيما دل عليه لفظه ومعناه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى العادة لا إلى التمييز، ردها إلى العادة لا إلى التمييز. ماذا نقصد بالتمييز؟ التمييز بمعنى العلامات التي يميز بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى العادة لا إلى التمييز، لا إلى التمييز. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، سألته عن الدم، سألته عن الدم، فقال: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك ماذا؟ حيضتك. يقول السائل، سائل هذا ولا تنبيه؟ يقول: المعتادة إذا أصابتها الاستحاضة تمسك عن الصلاة. قلنا: تمسك عن الصلاة إذا أصابتها استحاضة دائمة، لا تعرف، لا تميز. جاء هذا الشهر، الشهر الذي مضى أصابتها العادة في وقتها، ثلاثة، خمسة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، فتوقفت عن الصلاة وعما يحرم عليها. الشهر الذي بعده من أوله دم، وانتهت الأيام واستمر الدم، هذه ما زاد عنها استحاضة، لكن الفترة هذه الطويلة تمسك عنها. قد يكون حالها في كما سيأتي، استعجلتم أنتم في التنبيه، هذا ما هو وقته. هذا الدم الذي ينزل منها ستأتي معنا أحوال المستحاضة، ستأتي معنا أحوال المستحاضة وكيف حالاتها مع الدم. بعضها تستحاض فيختلط دم الحيض مع دم الاستحاضة من أول يوم فلا يتميز، وغير ذلك سيأتي الكلام. قل التنبيهات هذه. نعم، فنعود. قال عليه الصلاة نعم، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية عند مسلم أنها شكت إليه الدم. ماذا تقصد شكت إليه الدم؟ يعني كثرة سيلان الدم، وهذا كناية عن الاستحاضة، كناية عن الاستحاضة. واضح يا أخوتاه؟ هذه دلالة الحديث. الوجه الرابع، المستحاضة لها أحوال، المستحاضة لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون مميزة، أن تكون مميزة، ومرادنا بالتمييز هنا كما قلت تميز دم الحيض من دم من غيره، من غيره. ودم الحيض نذكر العلامات هنا لا بأس، علامات مذكورة بعضها مأثور عن الصحابة وبعضها عن الأئمة، أن دم الحيض دم أسود، دم أسود، ودم الاستحاضة ليس كذلك، أحمر أو أصفر، يميل إلى شيء من، يعني ليس بسواد دم الحيض. والمراد ليس بالأصفر أصفر، إنما هو حمرة قليلة ضعيفة. ودم الحيض أيضا فيه ثقل وثقل، غلظ. أما دم الاستحاضة بخلافه. ومن علامات أيضا التمييز أن دم الاستحاضة كريه الرائحة، نتن، نتن. دم الآسف، دم الحيض فيه نتن، أما الاستحاضة فبخلافه. ذكر بعضهم أن دم الحيض يصحبه ألم بخلاف دم الاستحاضة، وهذا يختلف باختلاف أحوال ماذا؟ أحوال المرض. ولهذا يعني جمعها بعضهم بقوله باللون والريح وبالتألم وغلظة ورقة ميز الدم. باللون والريح وبالتألم وغلظة ورقة ميز الدم. ميز أي ميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة. أقول أولا أنها تكون مميزة، تكون مميزة، تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. هذه حالة، هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون معتادة، أن تكون معتادة، والمراد بهذا أنها لها أعلى أيام معلومة معتادة عليها، تعلمها أيام تعلمها. وأما الحالة الثالثة أن تكون مبتدئة غير مميزة، مبتدئة يعني أول مرة يأتيها ماذا؟ الحيض، مبتدئة غير مميزة. طبعا مبتدئة لم تسبقها حالات فتعتاد عليها، ولا تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فلا تميز. الأمر الحالة الرابعة أن لها عادة، لها عادة ولكنها نسيتها، معتادة لكنها نسيت أول وسط آخر كذا نسيت. وهذه المعتادة قد لا تكون مميزة، قد لا تكون مميزة مميزة. فهذه الأحوال في كل واحدة من هذه الحالات حكم يتعلق بها. طبعا أنت لو قرأت في كتب الفقه والتفريعات في مسألة حالات الاستحاضة والمستحيضة لو يعني نعم لأزعجك كثرة التفريع وكثرة التشقيق جدا، لكن حصرها مما دلت عليه السنة أو جملة الأحاديث بغض النظر عن بعضها فيه كلام كما سيرد أو لا، هذه مجملات ما يتعلق بماذا؟ حالات الاستحاضة، حالات الاستحاضة أو المستحاضة أو المستحاضة. طيب الأحكام الأولى قلنا ماذا؟ المميزة التي تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة. فإن هذه المستحاضة ترد إلى التمييز، ترد إلى التمييز، بمعنى إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعرف الفرق بينهما. فإذا ما جاء دم الحيض وميزته فإنه في هذه الحالة تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعما يحرم عليها في حين حيضها وهي صحيحة، فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى التمييز، ترد إلى التمييز، فتمسك عن الصلاة وعن الصيام عما يحرم عليها في حال حيضها، في حال حيضها. دليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله عليه الصلاة والسلام وأدبرت، أي أدبرت أيام العادة أو انقطع دم الحيض المميز، أو انقطع دم الحيض المميز، أدبرت بانقطاع دم الحيض المميز. وهذا القول عليه جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. أما الثانية وهي المعتادة التي لها أيام معلومة من الشهر تعرفها كما قلنا المعتادة، نعم، فإنها ترد إلى عادتها، ترد إلى عادتها، فتمسك قدر تلك الأيام ثم تغتسل وتصلي ولو استمر ماذا؟ الدم، لأن ما زاد يعتبر استحاضة، يعتبر ماذا؟ استحاضة. ودليل هذا حديث الباب الذي معنا، حديث الباب الذي معنا وفيه قول عليه الصلاة والسلام: ولكن دع الصلاة قدر الأيام، قدر الأيام إلى آخره كما تقدم. وهذا قول جماعة من أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. الإمام مالك رحمه الله يرد دائما وأبدا إلى التمييز ولا يرد إلى العادة. أبو حنيفة رحمه الله يرد إلى العادة لا إلى التمييز. الشافعي وأحمد يردان إليهما، يردان إليهما. هذا باختصار على تفريعات وأقوال وروايات. الحالة الثالثة التي هي من؟ المبتدئة غير المميزة، غير المميزة. هذه المبتدئة غير المميزة قد يأتيها، أقول قد يأتيها الدم منذ أول حيضة لها، ينفجر هذا العرق فينزل منه ماذا؟ الدم، فلا تعرف ولا تميز. والعادة هل تكون بحيضة أو حيضتين أو ثلاث سابقات؟ هذا غير مضبوط، يعني يقال معتادة. معتادة كيف؟ متى يعرف أن هذه معتادة وهذه غير معتادة؟ هل بحيضة سابقة عن الشهر الذي مضى أن تكون حاضة 3 أيام، 7 أيام، 5 أيام، 6 أيام، أو بشهرين بحيضتين سبقتا، أو بثلاث؟ من أهل العلم من يقول بحيضتين، ومنهم يقول بثلاث، ومنهم من لا يعلق. ترى أمرها كل مرة يأتي عليها، مرة ومرتين وثلاث وأكثر، حتى تستقر، حتى تستقر أو يستقر أمرها. أقول هذه المبتدئة غير المميزة، غير المميزة باختصار، فإنها تجلس على غالب عادة نسائها، غالب عادة نسائها، يعني كأمها أو أختها أو خالتها أو قريباتها. تنظر كم يمسكن، كم عادتهن، أمها 7، أختها 7، خالتها 6، فالمتوسط بين 6 و7. لأن الغالب له أثر، الغالب هذا له أثر. بعد ذلك تمسك هذه الأيام فتعتبر بها، ثم بعدها تغتسل وتصلي، وأن ما زاد يعتبر ماذا؟ استحاضة. وهذا عليه الشافعي وأحمد، ولهذا دليلهم وهو حديث حمنة بنت جحش، بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مطول، فيه أنه قال لها عليه الصلاة والسلام: إن ذلك ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي. وفيه أنه قال: وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. وكما يطهرن، تحيضي أي قومي بما يجب على الحائض أن تمسك عنه، تحيضي وافعلي ما تفعله الحائض. نعم، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. وفي آخره قال: كما تحيض النساء، يعني غالب النساء من قريباتك، وكما يطهرن، وكما يطهرن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن، والترمذي وابن ماجه. وقال الإمام الترمذي: حسن صحيح. ونقل عن الإمام البخاري وأحمد أن الإمام البخاري قال: حسن صحيح، ومثله عن أحمد. واحتج بهذا الحديث أبو عبيد وإسحاق، احتج به أبو عبيد وإسحاق، لكن الحديث أيضا ضعفه جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حاتم الرازي والدارقطني رحمه الله وابن مندة وأبو داود أحد من روى الحديث. نقل عن الإمام أحمد أنه قال: في نفسي منه شيء، في نفسي يعني من هذا الحديث شيء، وحسنه بعضهم فحجة من قال أنها تعتبر بنساء أهلها وبغالب نساء أهلها هذا الحديث وما جاء في معناه. من مقالات العلماء حول المبتدية بعضهم قال تبقى أكثر الحيض. كم أكثر الحيض؟ قال بعضهم أكثره 15 يوما، وبعضهم قال 10 أيام. وهذا القول أنها تبقى أكثر الحيض مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، ورواية وقول عن مالك، ورواية عن أحمد هناك رواية أخرى للمبتدئة لا تجلس شيئا. وعلى كل حال فالقول الذي يدعمه الدليل هو القول الذي مضى معنا وعليه جمع كبير من أهل العلم. الوجه الرابع أو الحالة الرابعة وهي ماذا؟ المعتادة التي نسيت أو التي لم تميز، يعني الناسية، والتي يعبر عنها بعض الفقهاء بقول المتحيرة، أقوال فيها أقربها أقرب تلك الأقوال أن المتحيرة كالمبتدئة. أو المبتدأة بالحيض، فإنها تعتد بحال نسائها، هذا باختصار ما يتعلق بماذا؟ بحالات المستحاضة، وثمة كما قلت تفريعات لا حاجة لنا إليها وبها. الوجه الخامس، استنبط بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله من هذا الحديث القاعدة الأصولية، وهي ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منها هل هي ماذا؟ مميزة أو غير مميزة. لما سألت قالت نعم إني أستحاض فلا أطهر، قال إلى آخره، فأجابها، ما استفصل منها عليه الصلاة والسلام. فإن هنا ينزل منزلة العموم، ولهذا كما قلت فيما مضى فالإمام الشافعي وأحمد رحمه الله جميعا يعتبران العادة والتمييز ومن أدلة هذه القاعدة أيضا ما جاء عند الترمذي وحسنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه فيروز وقد أسلم وكانت تحت أختين قال اختر أيهما شئت، ولم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام أيهما أول، يعني عقدت عليها أولا وأيهما آخرا، وهل العقد عليهما كان مرتبا أم متفاوتا أم غير ذلك. والأمر هنا كذلك، فلم يستفصل منها عليه الصلاة والسلام هل هي مميزة أو غير مميزة، ولذا أعادها إلى ماذا؟ إلى قد إلى إلى إلى أيامها المعتادة، والوجه الذي يليه وهو السادس، الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وتحريم صلاة الحائض وعدم قضائها، وهو مجمع عليه كما سيأتي. الوجه الذي يليه وهو السابع في حديث عائشة الثاني، قولها رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. استحيضت 7 سنين، هذا قولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها، بيان مدة استحاضتها. الوجه الذي بعده وهو 8، عندكم المتن فيه قال فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. اللفظ عند البخاري فيه زيادة فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة، بعد قوله أو بعد قولها فأمرها أن تغتسل عند البخاري زيادة هذا عرق، هذا عرق. وجاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ العمدة عمدة الأحكام قال فأمرها أو قالت فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، وهذا غلط، وكما عبر بعضهم مغلوط، هذا الوجه مغلوط، والصواب هو الذي ذكرنا أنها عائشة رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل، ها؟ فقال هذا عرق، فقال فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل، هذا من كلام من؟ عائشة رضي الله عنها، من كلام عائشة، يعني ثم تسقط في تلك النسخة، فمن كانت عنده كذلك فليعد. الوجه الذي بعده وهو 9، قولها رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل، وقولها فكانت تغتسل بكل صلاة بيان من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال مرة من الاستحاضة، مرة واحدة، إذا انقضت اغتسلت، نعم انقضت أيام الحيض ولو بقي الدم تغتسل وتصلي. وفيه أيضا بيان من عائشة رضي الله عنها أن اغتسال أم حبيبة لكل صلاة كان اجتهادا منها رضي الله عنها، ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، اغتسال أم حبيبة كل صلاة هو اجتهاد منها، بينته من؟ عائشة، قالت فكانت تغتسل ليس بأمره. ولهذا فهمت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، وإنما فعلته اجتهادا، فعلته اجتهادا. ومسألة هل على المستحاضة أو هل يجب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، نقول ابتداء غسل المستحاضة يجب عليها عند انتهائه وانقضائه، عند انتهائه وانقضائه. انتبه عندي، عندنا امرأة مستحاضة تجلس أيامها، إن كانت مميزة وإن كانت ماذا معتادة على ما تقدم، فإذا انقضت الأيام وانقضى التمييز اغتسلت وصلت، وقد يستمر معها الدم، واضح؟ هذا واضح، هذا غسل حيض. بالنسبة للمستحاضة إذا ما شفيت من ماذا؟ من الدم، فإنه يجب عليها أن تغتسل كالحيض، يجب عليها أن تغتسل كالحيض لهذا النص، لهذا النص، فكانت تغتسل، فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل، والحديث الذي تقدم. غسل المستحاضة للصلاة لكل صلاة أقوال لأهل العلم يجمعها، أولا حمك الله جماهير السلف والخلف، جماهير السلف والخلف لا يلزمها ذلك، وهو الاغتسال لكل صلاة، وإنما يجب عليها عند انقضائه أو انقطاعه، عند الانقطاع والانقضاء. قول الثاني جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء أنها تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة، والصحيح الأول، الصحيح الأول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها، لم يأمر أم حبيبة ولا غيرها ممن استحاضت أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هذا من ماذا؟ من اجتهادها، من اجتهادها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الذي ذكرناه هو الذي فهمته من؟ عائشة، هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. قد يقول قائل وردت أحاديث الشيخ في الأمر أو في الاغتسال أو في الأمر بالغسل لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة. نعم، هذه الأحاديث التي جاءت بالأمر بالغسل لكل صلاة قال عنها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد كلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة، كلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. وقال عنها الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري رحمه الله قال كلها معلولة. إذن لا يصح من هذه الأحاديث شيء في الأمر بالاغتسال لكل صلاة، لكل صلاة. الوجه الذي بعده كم؟ العاشر، العاشر هكذا. طيب، هل يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ هل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول الذي عليه الجمهور من أهل العلم وافتى به جمع من الصحابة أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة، يلزمها الوضوء لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألته عن دم الحيض والاستحاضة إلى آخره قال فإن كان الآخر فتوضئي وصلي، فإن كان الآخر يعني دم الاستحاضة فتوضئي وصلي. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححاه عن ابن حبان والحاكم، وتكلم في الحديث آخرون وأعلوه منهم أبو داود راوي الحديث أعله، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله ومنهم الإمام النسائي راوي الحديث عقبه أعلى الحديث، ومنهم الإمام أبو حاتم الرازي فقال منكر، وذكر البيهقي رحمه الله في معرفة السنة والآثار جملة من أهل العلم ممن ضعف الحديث ورده، ممن ضعف الحديث ورده. القول الثاني أنه يستحب الوضوء لكل صلاة ما لم تحدث، يعني حدثا ينقض كما مر معنا، يستحب الوضوء ما لم ماذا تحدث، وهو غير واجب، لا يرون الوجوب، لا يرون وجوبه عليه. وهذا قال به ربيعة الرأي شيخ مالك ومالك وأيوب وطائفة من أهل العلم. وذكر العلماء الذين ردوا وقالوا بالاستحباب دون الوجوب أن الأحاديث الآمرة، وهذا مبحث لطيف بين معترضتين كما يقال، وهذا يعني للطالب الجاد الذي يبحث، جمع أحاديث الآمرة بالوضوء لكل صلاة بالمستحاضة، مبحث لطيف في جملة من الأحاديث لكنها معلولة عند جماعة من العلماء، قال الحافظ ابن عبد البر كلها مضطربة، كلها مضطربة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة معللة، مضطربة معللة. فالذين قالوا بأنه لا يجب عليها الوضوء إنما يستحب لفتيا جمع من الصحابة وقولهم به واوى إلى آخره، نعم قالوا إن العبادات لا تثبت إلا بماذا؟ بدليل صحيح، بدليل شرعي صحيح، وهنا الأحاديث ماذا؟ لم تثبت. فيبقى الأصل بما أن توضأت وضوءا صحيحا فلا ينتقض إلا بناقض صحيح، وهذا السيلان مستمر، السيلان مستمر، هذا مرض، هذا مرض. وهنا تنبيه مهم، وهو قد يأتي قائل فيقول قد جاء في الصحيحين أو في بعض الألفاظ أن من حديث عائشة أنه قال حماد بن زيد وتوضئي لكل صلاة. هنا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم فتح الباري له، قال وقد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة الأمر بالوضوء، حديث عائشة الذي معنا الأول، ها فيه ماذا قال؟ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة وصلي، توضئي لكل صلاة. قال قد زاد قوم من الرواة في حديث عائشة الأمر بالوضوء، منهم حماد بن زيد عن هشام، مدار الحديث عن هشام بن عروة، من هؤلاء الرواة حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو معاوية وأبو حمزة السكري وأبو حنيفة وعيسى بن يونس ومحمد بن عجلان ويحيى بن سليم، هؤلاء الجمع ذكروا وتوضئي لكل صلاة، ومع هذا الجمع أعله الأئمة ولم يعتبروا هذه المتابعات، ولم يعتبروا. إذن ما هو كل متابعة معتبرة كما قررناه غير مرة، ولا كل تعدد طرق يعتبر، واضح؟ قال رحمه الله منهم أخرجه النسائي من طريقه وقال فيه فاغسلي عنك الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق. قال النسائي لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد أخرجه مسلم، وقد أخرج مسلم حديثه هذا حديث حماد بن زيد في الصحيح، وقال في حديث حماد بن زيد زيادة حرف، الإمام مسلم لما ذكره ما ذكر وتوضأ، قال في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، تركنا ذكره يعني ذكر هذه اللفظة، وهي قوله ماذا؟ وتوضأ. يقول الحافظ ابن رجب يعني قوله توضئي، يعني قوله ماذا؟ توضئي. وقال البيهقي هذه الرواية غير محفوظة، هذه الرواية غير محفوظة. ونص الكلام كلام البيهقي في المعرفة في السنن الكبرى بعد أن نقل كلام الإمام مسلم هذا، لأن هذه الزيادة غير محفوظة، إنما المحفوظة ما رواه أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث، وفي آخره قال قال هشام قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذن توضأ لكل صلاة ليست من الحديث، وإنما هي مدرجة من كلام من؟ عروة، لأنه جاء في آخره ما يقول هشام قال أبي، وهذه عند البخاري في الصحيح أيضا، هذه المثبتة عند البخاري. قال فقيل لحماد فالغسل؟ قال ومن يشك أن في ذلك غسلا واحدا بعد الحيضة، إلى أن قال قال ابن عبد البر جود حماد بن زيد لفظة يعني بذكر الوضوء، وهذا يدل على أنه رآه محفوظا وليس كما قال. يقول ابن عبد البر يقول وقد رويت لفظة الوضوء من طريق حماد بن سلم عن هشام أخرجه الطحاوي، ورواه عفان عن حماد ولفظه، إلى أن قال قال عروة قال هشام كان عروة يقول الغسل الأول ثم قال بعد والطهر، وكذلك رويت من طريق أبي معاوية عن هشام إلى آخره. قال والصواب يقول ابن رجب والصواب توضأ لكل صلاة في حديث عائشة، قال والصواب أن هذا من قول عروة. كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن هشام، فذكر الحديث وقال في آخره قال أبي توضأ ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وكذلك رواه يعقوب الدورقي عن أبي معاوية وفي حديثه إلى آخره. ثم ذكر كلاما للحافظ الدارقطني رحمه الله ممن تابع حمادا عليه، ثم قال قلت والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة. طيب، وذكر كلاما ثم قال قال ابن عبد البر والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب، وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر وضوءا. وقال ممن روى أن الوضوء غير واجب فلان وفلان وفلان. ثم قال وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب مثلها حجة. قال الحافظ ابن عبد البر بن رجب وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كلها معلولة. وقال وإنما المراد هنا أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة أيضا ومعللة. ثم ذكر حديثا الذي ذكرناه قبل قليل وحديثا يستدلون به. واضح يا أخوتاه؟ إذن هذا ما يتعلق بالوضوء لكل صلاة. أقول وإن كان الاحتياط هو ماذا؟ هو الذي يعني تميل إليه النفس، أن الإنسان يحتاط أو المستحاضة تحتاط وتتوضأ لكل صلاة. نعم. طيب نقف هنا عند هذا الحديث، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات